ما قلت لك يا ما قلت لك لا تبيع المشتريك يا ما قلت لك لا تضيع انسان صارت روحه بيك واي تزعل من حقك تدرجيك تحكي يم اللي ضدني وانا دور اللي يحكي بيك يا خسارة يا خسارة ضيعتني وكل التعب ضاع وبديت استعجلت شو نازلت لك نازلت لك صرت لعب بين يديك نازلت لك كنت اشوف الدنيا والحب كل بيك حتى وانت وياي بالي ظل عليك عليك هالسلام اجبور اقول لك دنيا ما توقف عليك بالسلامة بالسلامة انتهينا واستحق لوداك